في قول تبارك وتعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وهي يعني ويوم القيامة ثبت أنه في شفاعة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شفاعة قبل الإذن بها. قبل الإذن من لا الشفاعة. شفاعة إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فقبل الإذن ليس هنالك شفاعة. وكم من ملك في السماوات لا تغني إلا من بعد أن يأذن الله. فإذا لا شفاعة قبل الإذن. لا شفاعة إذا هنالك شفاعة دكتور. شفاعة بعد الإذن. شفاعة مطلقة أم مقيدة؟ هذا عدا ربنا سبحانه وتعالى يأذن لمن يأذن، يعني قد يكون الرجل الصالح يشفع في قسم من أهله في من يعني، والرسول طبعا له الشفاعة العظمى. نعم، لكن هذا يعني قبل يطمئن في عجالة، قبل أن يعني يذهب بالناس إلى النار نعم أم نعم بعد؟ قبل قبل حتى قسم أظن يعني، حتى يعني في ناس مش هيشفع لها لن تذهب إلى النار، أم يدخلون النار ويشفع، أم ماذا أيضا يعني قسم ترتيب قسم الشفاعة قسم أين؟ الله أعلم. وهكذا ليس فيها قول فصل يعني. فيها لا فيها وفيها فيها أحيانا من النار يخرجون بالشفاعة، وقسم وقسم قبل لا يدخل النار قسم. بالشفاعة. هي مسألة شائكة حقيقة، مسألة الشفاعة هذه يعني، لأنه هتبقى عادي يعني. الأمة أصلا كمان فيها علماء خرجوا، هل يخلد مرتكب الكبيرة بالنار لا يخرج منها، أم يخرج، أم في شفاعة أم ليس في بين شفاعة؟ المعتزلة وغير المعتزلة يعني هو الزمخشري ما شاء الله الكبائر له باع كبير في هذا الموضوع يعني.